عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال أوتحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة مولاة أبي لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، فقال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. الحيبة الحالة بكسر الحاء. هذا الحديث اشتمل على بيان مانع من موانع النكاح، ومن عادة العلماء من المحدثين والفقهاء رحمهم الله إذا بيّنوا أحكام النكاح أن يبينوا من هن النساء اللاتي يحرم على الإنسان نكاحهن. فحرم الله على المسلم أن ينكح عددا معينا من النساء، وهذا المحرم مشتمل على أوصاف، منه ما هو محرم إلى الأبد لا يجوز للمسلم أن ينكحه، ومنه ما هو محرم إلى أمد بحيث يكون متصفا بصفات إذا زالت الصفة جاز النكاح. والمنبغي على المسلم إذا أراد النكاح أن يعلم من المرأة التي يحل له نكاحها والمرأة التي يحرم عليه نكاحها حتى لا يقع فيما حرم الله عليه. وقد اعتنى القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ببيان المحرمات من النساء، كما بيّن الله تعالى ذلك في آية النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية. وهذا الباب، باب الموانع، قسمه العلماء إلى قسمين: الموانع المؤبدة والموانع المؤقتة. فالموانع المؤبدة هي النسب والمصاهرة والرضاعة، ثلاثة أنواع من الموانع، وهي النسب والمصاهرة والرضاعة. فكل واحدة من النساء من هذه الجهات الثلاث تحرم إلى الأبد، وهي أيضا محرم للإنسان. ومن هنا المحرمات في النكاح محرمات محارم ومحرمات لسنا بمحارم. والمحرمات المحارم من المنبغي على كل مسلم أن يحفظ من هي المرأة التي هي محرم له، حتى يعرف من هي المرأة التي يجوز له أن يصافحها وأن يجلس معها وأن يسافر ويكون محرما لها وأن يختلي بها. وهذا كان المسلمون يعلمونه لأبنائهم، بل كان الرجل يعلم ابنه وهو صغير حتى لا يمد يده لامرأة لا تحل له، تعظيما لأمر المحارم. المحرمات من النسب سبع، والمحرمات من الرضاع مثلهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرمات من المصاهرة أربع: زوجات الآباء وزوجات الأبناء فأم الزوجة وبنت الزوجة. هذه الثلاث الجهات محرمة إلى الأبد، فلا يجوز للمسلم أن ينكح أمه إلى أبد، وكذلك بنته وأخته وبنت أخيه وبنت أخته وعمته وخالته، وكذلك من جهة الرضاعة. ولا يجوز له أيضا أن ينكح زوجة أبيه ولا زوجة جده وإن على كما سيأتي. فالمحرمات من جهة النسب والمصاهرة والرضاع محرمات إلى الأبد. أما المحرمات إلى أمد فهن نسوة حرم الشرع نكاحهن لسبب عارض، إذا زال هذا السبب رجعت حلالا للإنسان. من ذلك حرم الله نكاح المرأة إذا كانت في حال الإحرام، ونكاح الرجل إذا كان محرما، فالإحرام مانع من موانع النكاح المؤقتة، فإذا تحلل حل له أن ينكح وحل المرأة أن تنكح. كذلك أيضا الكفر، فالوثنية والمشركة لا يجوز نكاحها، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. واستثنى الله من الكفار أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وإذا زال الكفر فأسلمت المرأة حل نكاحها، وإذا زال الكفر فأسلم الرجل جاز إنكاحه. كذلك أيضا من الموانع المؤقتة الزنا، في أصح قولي العلماء رحمهم الله فلا يجوز نكاح المرأة المعروفة بالزنا أو التي ثبت زناها حتى تتوب توبة نصوح وتستبرأ من زناها، وذلك لنص الله عز وجل في آية النور: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، إلى أن قال تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين. كذلك أيضا مانع الرق، فالأمة لا يجوز نكاحها إلا بشرطين: خوف الزنا وعدم إمكان نكاح الحرة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات من المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فانكحوهن بإذن أهلهن، إلى أن قال: ذلك لمن خشي العنة منكم. كذلك أيضا مانع الجمع، أن يجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فلا يجوز له أن ينكح على هذا الوجه، لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وجاءت السنة بالمرأة وعمتها والمرأة وخالتها كما سيأتي في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى. هذا مانع الجمع، فلو طلق الأخت وخرجت من عدتها جاز له أن ينكح بعد خروج الأولى من العدة، أن ينكح أختها وعمتها وخالتها، فهذا مانع مؤقت يزول بزوال سببه. كذلك مانع التطليق ثلاثا، فمن طلق امرأته ثلاثا لا يحل له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره، فإن نكحت زوجا غيره ودخل بها وذاق عسيلتها وذاقت عسيلته حل له نكاحها. كذلك أيضا مانع الزوجية مانع مؤقت، إذا كانت المرأة منكوحة للغير كما قال تعالى: والمحصنات من النساء، فلا يجوز له أن ينكحها إلا إذا استرقت وهي كافرة ثم أخذت رقيقة، هذا في استثناء إلا ما ملكت أيمانكم بشرطه كما في حديث سبي أو طاس أن تستبرأ. فكذلك مانع العدد، فمن كان عنده أربع نسوة لا يجوز له أن ينكح الخامسة، فالعدد مانع له، قال صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة: أمسك أربعا وفارق سائرهن، لأنه أسلم وعنده عشر من النسوة، فقال له: أمسك أربعا وفارق سائرهن، يعني باقيهن، فدل على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح فوق الأربع. هذه الموانع كلها مؤقتة، فأما الموانع المؤبدة فمنها حديثنا وهو مانع الربيبة بنت الزوجة، ويرجع إلى مانع المصاهرة. والموانع من النسب: سبع من النسوة حرم الله نكاحهن من جهة النسب: الأم والبنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة. فأما بالنسبة للأم فهي كل أنثى لها ولادة على الإنسان، سواء كانت مباشرة أو بواسطة، تمحضت إناثا كأم أمه، أو تمحضت ذكورا كأم أبيه، أو جمعت بينهما كأم أبي الأم أو أم أم الأب. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، فدل على تحريم جميع الجدات والأمهات المباشرات والجدات. كذلك أيضا البنت، وهو النوع الثاني من موانع النسب، وهي كل أنثى لك عليها ولادة، سواء كانت مباشرة كبنت المباشرة أو بواسطة، تمحضت ذكورا كبنت الإبن أو إناثا كبنت البنت، أو جمعت بينهما كبنت الإبن البنت أو بنت بنت الإبن. حرمهن الله عز وجل بقوله: وبناتكم، أي حرمت عليكم بناتكم، وجمع الله عز وجل إشارة لهذه الأحوال للبنت. النوع الثالث الأخت، والأخت هي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو فيهما معا، شاركتك في أحد أصليك يشمل نوعين من الأخوات: الأخت لأب والأخت لأم، شاركت في أحد الأصلين أو فيهما معا وهي الأخت الشقيقة، وأشار الله إلى تحريمها بقوله: وأخواتكم. كذلك أيضا بنت الأخ تحرم على الإنسان من جهة النسب، وهي كل أنثى لأخيك عليها ولادة كبنته المباشرة أو بنت بنته وإن نزلت، لقوله تعالى وبنات الأخ. كذلك أيضا بنات الأخت، وهي كل أنثى لأختك عليها ولادة كبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأب وبنت الأخت لأم، سواء كانت مباشرة أو بواسطة، لقوله تعالى وبنات أخواتكم. كذلك أيضا العمة، وهي النوع السادس من المحرمات من جهة النسب، وهي كل أنثى شاركت أباك في أحد أصليه أو فيهما معا، فالعمة لأب شاركت في أحد الأصلين، والعمة لأم شاركت في أحد الأصلين، والعمة الشقيقة شاركت في الأصلين معا، فهذه محرمة. وعمات الأصول عمات للفروع، فلا يجوز له أن ينكح عمة أبيه ولا عمة جده ولا عمة أمه ولا عمة جدته، لأن الله يقول وعماتكم. الأخيرة من المحرمات من النسب وهم النوع السابع الخالة، والخالة هي كل أنثى شاركت الأم في أحد أصليها أو فيهما معا، فشمل الخالة الشقيقة والخالة لأب والخالة لأم، فلا يجوز له نكاح خالته. وخالات الآباء خالات للأبناء، وخالات الأمهات خالات لفروعهن. ومن هنا هؤلاء النسوة كلهن محارم، يجوز للإنسان أن يصافحهن وأن يختلي بهن وأن يسافر معهن، لأنهن محرمات محارم من جهة النسب. هؤلاء السبع مثلهم من الرضاع، الأم من الرضاع والأخت من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع وبنت الأخت من الرضاع والعمة من الرضاع والخالة من الرضاع، كل هؤلاء وبنات الأخ من الرضاع، كل هؤلاء محرمات كتحريم النسب، لأن الله تعالى يقول وأخواتكم من الرضاعة، وقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ويشترط في الرضاع ما سيأتي إن شاء الله في بابه، أن يكون على الصفة المعتبرة شرعا زمانا وعددا. كذلك أيضا النوع الثالث من المحرمات المحارم المحرمات من المصاهرة. والمحرمات من المصاهرة أربع من النساء: بنت الزوجة وأم الزوجة وزوجة الأب وزوجة الإبن. لا يجوز للمسلم أن ينكح زوجة أبيه، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فكل امرأة عقد عليها الأب بمجرد العقد ولا يشترط أن يدخل بها تصبح محرما للإبن، يجوز أن يدخل عليها وأن يسلم عليها وأن يسافر بها، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، والمرأة منكوحة بمجرد النكاح العقد. ومن هنا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فوصفهن بأنهن منكوحات قبل الدخول. فكل امرأة حتى الجد، لو أن الجد عقد على امرأة وتوفي قبل أن يدخل بها، أو عقد على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، فهي محرم لأبنائه وذريته، ولا يجوز لأحد أن يتزوجها منهم. هذا بالنسبة لزوجات الآباء. والدليل عموم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فشمل الأب المباشر والأب بواسطة، تمحض ذكورا أو تمحض بالإناث كالجد من جهة الأم أو جمع بينهما. كذلك زوجات الأبناء، وهي كل أنثى عقد عليها الإبن سواء دخل بها أو لم يدخل. فلو أن رجلا زوج ولده ابنه، فبمجرد ما عقد على المرأة يجوز لهذا الأب أن يدخل ويسلم على المرأة وأن تسلم عليه وتصافحه ويسافر بها ويختلي بها ولو لم يدخل الإبن، لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي حرمت عليكم حلائل، حرمت عليكم حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، إلغاء لأبناء التبني. فمنكوحة الإبن لا يجوز بمجرد عقده عليها. وقوله تعالى وحلائل أبنائكم وصفها بأنها حليلة، والمرأة تكون حليلة بمجرد العقد، فلا يشترط دخول الإبن بها. كذلك أيضا الزوجات الآباء وزوجات الأبناء. النوع الثالث بنت الزوجة، وبنت الزوجة هي التي تسمى ربيبة، وتوصفت لذلك لأنها تتربى في حجر زوج أمها، إما لموت أبيها كان تكون يتيمة، أو يكون أبوها طلق أمها فتكحت أمها فهذه بنت الزوجة، كل أنثى لزوجتك عليها ولادة لا يجوز لك أن تنكحها، سواء تربت في حجرك كأن تكون صغيرة وتربت في حجرك، أو لم تتربى في حجر الإنسان مثل أن تكون كبيرة تزوج أمها وهي كبيرة، فإنها محرم له ومحرمة عليه إلى الأبد، لا يجوز له نكاحها إلى الأبد بنت الزوجة. الربيبة يشترط في تحريمها أن يدخل بأمها، فلو عقد على أم ثم طلقها جاز له أن ينكح بنتها، لأن الربيبة يشترط الدخول بأمها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإذا يشترط في الربيبة أن يدخل بأمها، ولكن أمها أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على بنتها. ومن هنا قال تعالى وأمهات نسائكم، فأم الزوجة وجدة الزوجة من أمها ومن أبيها فهي أم لها، فيجوز لك أن تصافح أم أبي الزوجة وأم أمها، لأن الله تعالى يقول وأمهات نسائكم، والجمع هنا كما أشار العلماء المراد به طبقات الأمهات سواء كنا مباشرات أو بواسطة. فأم الزوجة محرم. ثم انظر حكمة الشريعة، فبنت الزوجة صغيرة وأمها كبيرة، ولذلك لم يحرم الصغيرة إلا بعد الدخول بالأم الكبيرة. وأما بالنسبة للأم فليس هناك أحد ينكح البنت ثم يذهب إلى أمها، لأن الغالب أن تكون البنت أجمل من أمها وأحظ. تنظر كيف الحكمة، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى، يقص الحق وهو خير الفاصلين، فجعل تحريم الأم بمجرد العقد على بنتها، وهذا فيه تعظيم لشأن الأم ورفعة لأملها. وعلى كل حال هذه ثلاث جهات: النسب والمصاهرة والرضاع. ينبغي للمسلم أن يلم بذلك وأن يعرف أبناءه ويعلمهم هؤلاء المحارم حتى لا يخلط بين النساء. والعجب أن الزوج يصافح أخت زوجته ويختلي بها فيقال ما هذا، يقول هذه محرمة علي. وهذا خطأ كبير، لأن أخت الزوجة محرمة إلى أمد وليست بمحرمة إلى أبد، ويحتج بقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فالمقصود أنه ينبغي أن يتعلم المسلم هذه الجهات كلها، وهؤلاء النسوة التي حرم الله عليه نكاحهن. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي اشتمل على بيان تحريم الربيبة وأيضا الجمع بين الأختين بقوله فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، فدل على مانعين من موانع النكاح: الربيبة وأخت الزوجة. الأول مانع المصاهرة، والثاني تحريمه من جهة الجمع أو مانع الجمع كما يسميه العلماء رحمهم الله. هذا الحديث حاصله أن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها وأرضاها وأرضى أباها رضي الله عنه، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختها عزة وقالت له هل لك في ابنة أبي سفيان، فعجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرض أخته مع أن المرأة فيها غيرة، وقال لها أي سرك ذاك، هل يسرك هذا، ويعلم أن المرأة فيها غيرة. ولكن انظر كيف كان عليه الصلاة والسلام أكمل ما يكون الزوج لزوجته، حتى طمعت الأخت لأختها أن تعيش هذا الخير الذي عاشته. ولذلك قال وأحب من شاركني في ذلك أختي، مما رأت من حسن عشرته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وكمال تبعله، فعرضت عليه أخته. وأيضا عرض القريبة يكون من المرأة ويكون أيضا من الرجل، والعرض على أهل الفضل فضل من أهل الفضل، لا ليس فيه غضاضة ولا منقصة، بل يعرض الأب بنته ناصحا لها في أبوته، ويعرض الأخ أخته، لماذا؟ إكراما لمن فيه دين أو إكراما لرحم وقرابة، فهذا لا يغض من مكانته ولا ينزل من قدره إذا كان في موضعه. ولكن ينبغي على من يعرض قريبته ألا يعرضها إلا إذا غلب على ظنه القبول وأيضا كان الشخص الذي يعرض له في ذلك طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى خيرا لقريبته وخيرا لمن يعرض عليه، كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه في عرضه لحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وأما عرض المرأة من حيث هو ففيه منقصة، ولذلك لا ينبغي أن يعرض الإنسان قريبته، لأن هذا يغض من مكانتها وفيه نقص لقدرها وحقها. فالمنبغي على القريب أن لا يفتح هذا الباب، إنما يتحفظ، وأن يكون العرض كما ذكرنا على الوجه الشرعي، وأن لا يكون العرض طمعا في الدنيا، فإن هذا فيه إساءة، فإن العرض أعز من المال وأعز من الدنيا. ولذلك تهون الدنيا على الإنسان لقاء صون العرض، فالعرض أمره عظيم، فعلى المسلم أن يتقي الله في عرضه. فالعرض لا يكون للقريبة إلا بحدود وضوابط شرعية. فعرضت أم المؤمنين رضي الله عنها أختها، وهذا يدل على أنه يجوز أن تعرض المرأة. وقوله لا تعرضنا أخواتكن وبناتكن، قال لا تعرضنا علي، لوجود المانع الشرعي، وهذا يدل على جواز أصل العرض، لكن بشرط ألا يوجد مانع ولا يوجد عذر. ثم قالت رضي الله عنها لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إنا نحدث، إني لست لك بمخرية، إنا نحدث أنك تريد أن تنكح ابنة أبي سلمة. قال ابنة أبي سلمة، لما قالت له إنا نحدث إني لست لك بمخرية، لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج، وقولها إنا نحدث أنك ستنكح ابنة أبي سلمة، انظر وتأمل كيف أن الشائعة لم يسلم منها حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه سلوان لكل أهل الفضل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ركب عنه أنه يريد أن ينكح ابنة أخيه من الرضاع، ويريد أن ينكح ربيبته صلى الله عليه وسلم. وفي هذه سلوان لكل إنسان له فضل ومكانة، إذا أشيع عنه ما لم يقل أو أشيع عنه ما لم يفعله، ويظهر فضل أهل الفضل بالشائعات. فما من أحد يؤذى في عرضه أو في دينه وعقيدته بالكذب والبهتان إلا رفع الله قدره وأعز شأنه. ومن قرأ سنن الله عز وجل في المظلومين الذين لفقت عنهم التهم وأشيعت عنهم الشائعات وجد ذلك جليا ظاهرا. تأمل قول الله عز وجل لا تكونوا كالذين آذوا موسى. آذوا موسى، قالوا إنه آدر، حتى ما سلم عليه السلام من التهمة حتى قيل إنه آدر، ليس له إلا خصية واحدة. قال تعالى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. تأمل الثمرة والنتيجة، البلاء آذوا موسى، النتيجة برأه الله. فما من أحد يتهم في عرضه أو يلصق دونه شيء كذبا وبهتانا وسلم أمره لله مسلما مستسلما إلا كفاه الله ذلك الأمر وبرأه الله، كما برأ الصادقين والصالحين والمخلصين من قبله، وبرأ الأنبياء والمرسلين، لأن الله لا يظلم عباده. فبرأه الله وكان عند الله وجيها. من هذا الذي يريد الجاه دون أن يبتلى ودون أن يدفع الثمن من البلاء؟ لن تجد عالما من علماء السلف ودواوين العلم والعمل إلا ألصقوا به تهمة أو شبهة أو لمزة ينتقص بها، فما زاده ذلك إلا رفعة. حتى إن الإمام البخاري رحمه الله قبل وفاته يريد أن يدخل سمرقند، فيقول نصف المدينة كما في السير لا يدخلها هذا الرجل الزائغ في عقيدته حاشاه، ويقول الآخر بل يدخلها وهو إمام من أئمة السنة. فلما علم أمرا صلى ركعتين ثم قال اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك، فتوفي من ساعته رحمه الله ورحمه. فعاش في حياته حميدا ومات سعيدا، ولا يزال كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ما ضره شيء أبدا ولا زاده إلا رفعة. فالشاهد أن هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم ويحدث عنه. قالوا إن العظماء لا يسلمون من البلاء، هذا ثمن الشهرة وثمن المعرفة وثمن معرفة بين الناس. فقال عليه الصلاة والسلام ابنة أبي سلمة، إنها لا تحل لي، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري. حجر الإنسان أصل الحجر المنع، ومنه سمي الحجر حجرا لأنه يمنع الطائف، وسمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان عن الأمور التي لا تليق به، كما قال تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل يمنعه عما لا يليق بمثله. فالحجر هو المنع، وحجر الإنسان إذا يكنى به عن رعايته وقيامه على شأن الربيبة، إن لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وفي هذا دليل أيضا على مانع ثالث، وهو من موانع النكاح، وهو مانع الرضاعة، وقد دل عليه دليل الكتاب كما أسلفنا ودليل السنة، وأجمعت الأمة على تحريم البنت من الرضاعة، فهي بنت أخيه من الرضاعة، وهي أيضا ربيبته عليه الصلاة والسلام. أما أخت أم حبيبة فقد أشار إليها وهي المانع الثالث: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فاجتمعت ثلاث موانع من النكاح. وفي هذا الحديث استدل به جمهور العلماء رحمهم الله، ومنهم الأئمة الأربعة، والخلاف للظاهرية، وعن بعض الصحابة رضوان الله عليهم يحكى كعلي رضي الله عنه أنهم أفتوا. الجمهور يرون أن الربيبة تحرم على الإنسان سواء تربت في حجره أو لم تتربى، فكل بنت للزوجة وبنت بنتها وإن نزلت هي ربيبة ومحرمة على الإنسان سواء تربت في حجره أو تربت عند غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: فلا تعرضن علي بناتكن، وهذا عام لبنات الزوجة سواء كن في الحجر أو لم يكن في الحجر، وإلا لقال: فلا تعرضن علي بناتكن اللاتي في حجري. وهذا يدل على أن تحريم الربيبة عام، وأنه لا يختص بكونها في الحجر. وذهب الظاهرية رحمهم الله إلى أنها تحرم إذا تربت في حجر الإنسان. وسئل علي رضي الله عنه عن رجل يريد أن يتزوج بنت زوجته وهي في الطائف وهو في المدينة، فأجاز ذلك، واحتجوا بقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قالوا: ربائبكم اللاتي في حجوركم، مفهوم النص، منطوق النص، تحرم إذا كانت في الحجر، ومفهوم قوله اللاتي في حجوركم تحل إذا لم تكن في الحجر. وفي الحقيقة مذهب الجمهور أسعد وأولى، ومن هنا ظاهر السنة في قوله: فلا تعرضن علي بناتكن وأخواتكن العموم، ويكون قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، خرج مخرج الغالب. والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهومه، ومن هنا كقوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فهذا لا مفهوم له. فعلى كل حال الأسعد بالدليل والأولى بالصواب إن شاء الله تحريم بنت الزوجة سواء كانت في حجر الإنسان أو لم تكن في حجره. وقوله: أرضعتني ثويبة مولاة أبي لهب، وكان أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أشد أعمامه عليه عداوة وأذية وضررا. قال له أبو لهب لحمرة وجهه وشدة بياضه كأنه لهب، فكان يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وقف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. ولما جمع قريش فعمم فيها وخصص وأنذرها، وقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله. قال له أبو لهب: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ قاتله الله. تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. وكانت تشي برسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذيه، فلم يكن فيه خير لا هو ولا في زوجه، فكان من أشدهم، أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وأذية له. وفي هذا سلوان لكل داعية إلى الله وكل معلم للخير: إذا ابتلي بإعراض القرابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بل ضرب الله الأمثلة في كتابه بإعراض الأب عن ابنه في دعوة الخير، وإعراض الابن عن أبيه في دعوة الخير، وإعراض العم عن ابن أخيه في دعوة الخير. فجميع القرابة مذكورة أمثلتها وأصولها في كتاب الله وقصص المرسلين. سلوى لكل مسلم داعية إلى الله إذا ابتلي بإعراض القرابة وأذيته. وفي قوله في هذا رآه في الرؤيا التي رؤيت له، وأن الله سقاه بإرضاعه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الخاص. وإلا فالأصل في كل من كفر بالله عز وجل أنه حصب جهنم لا يغني عنه أحد من الله شيئا كائنا من كان. ولذلك لا ينتفع أحد بأحد من دون الله عز وجل. الله عز وجل قضى بالقطيعة بين المسلم والكافر، وأن من فاضت روحه كافرا بالله فعليه لعائن الله تترى لا يغنيه شيء من دون الله عز وجل. وقطع الله الوصيلة والهشيجة بين المسلم والكافر، وحرم الله على المسلم أن يستغفر لقريبه المشرك والكافر ولو كان أقرب الناس إليه، وحرم ذلك على خليله ونبيه الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كل هذا تعليما للأمة وتعظيما لأمر الكفر بالله ومحاربة الله ورسوله. وقوله رآه بشر حيبة يعني سوء حال، وهذا ليس بغريب، فمن كفر بالله عز وجل حاله إلى أسوأ الأحوال. وقال ما رأيت بعدكم خيرا، أي خير يراه وقد كفر بالله عز وجل؟ خير ينتظره وقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن كل من تسلط على الدعاة إلى الله وأولياء الله عز وجل فقبحهم وآذاهم وأضر بهم بلسانه وتسلط عليهم بالأذية أنه لا يأمن من سوء الخاتمة، وأن تكون عاقبته كعاقبة الذين آذوا رسول الله. فالعلماء ورثة الأنبياء، وكل من حمل رسالة الله ودعا إلى الله وقال بكلمة الله فالمنبغي عليه أن يكرم ولا يهان، وأن يصدق ولا يكذب، وأن يقبل منه ولا يرد قوله، لأن القبول لكلام الله عز وجل وكلام رسوله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل، وأن يوفقنا في القول والعمل، وأن يعيذنا وإخواننا المسلمين من فتن المفتونين ومن إرجاف المرجفين، إنه ولي ذلك وهو رب العالمين. والله تعالى أعلم.